بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فما زلنا في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في قوله: باب تعليق الطلاق بالشروط. وقد أطال المصنف رحمه الله تعالى بذكر أمثلة كثيرة للشروط التي يتم التعليق بها. وللفقهاء رحمهم الله تعالى كما مر معنا في الدرس الماضي توسع في هذا الباب، ومن أغراضهم في هذا الباب بالخصوص أنهم يذكرون هذه الأمثلة الكثيرة لأجل تنشيط ذهن الطالب ومعرفته الفروق بين المسائل. فإن هذه الأبواب التي ستمر معنا اليوم ربما تجد مسألتين تظن أن حكمهما واحد، ولكن في الحقيقة تجد بونا بين الحكمين، بين وقوع الطلاق وعدمه، أو تعدد الطلاق وعدم تعدده. والسبب في ذلك إنما هو الدقة في المسائل والعبارات. فمثل هذه الأبواب قراءة طالب العلم لها تفيده معرفة الفرق بين المسائل والتأمل فيها والدقة، فيكتسب ملكة هذا الأمر. أول فصل عقده المصنف معنا في درس اليوم قوله: فصل إذا علقه بالحمل. هذا الفصل هو في تعليق الطلاق بالحمل، في تعليقه بالحمل. والتعليق بالحمل له صورتان: إما تعليق على الإثبات، وإما تعليق على النفي. وسيذكر المصنف الصورتين معا. فصورة الإثبات أن يقول: إن كنت حاملا فأنت طالق. وصورة النفي أن يقول: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. ولكل واحدة من هاتين الصورتين حكم. بدأ المصنف في الصورة الأولى من هاتين الصورتين فقال: إذا علقه بالحمل، أي بإثبات الحمل. وعرفنا صورتها أن يقول الرجل لزوجه: أنت طالق إن كنت حاملا، أو إن كنت حاملا فأنت طالق. قال: فولدت لأقل من 6 أشهر. في الزمان الأول لم يكونوا يستطيعون أن يعرفوا هل المرأة حاملا وقت التلفظ أم ليست حاملا، فقد يخفى على المرأة ذلك وقتا طويلا أكثر من شهر، وقد يكون حملها متقدما على الطلاق وقد يكون بعده بقريب. ولذلك فإن ما ذكره المصنف قد يكون عند من لا يستطيع أن يكتشف صفة الحمل بوسائل الحمل، بوسائل كشف الحمل التي نعرفها الآن، أو لم تكن موجودة كما هو في الزمان الأول. فقال: إذا علقه بالحمل فولدت الزوجة التي علق طلاقها إن كنت حاملا فأنت طالق. قال: فولدت لأقل من 6 أشهر، طلقت منذ حلف. لماذا قلنا ذلك؟ لأن المرأة إذا ولدت، ويجب أن نقيد قوله ولدت أي ولدا يعيش مثله، ولدا يعيش مثله، لربما تكون قد ولدت ولدا يعني لم يستمر خلقه بعد ولم يصل 40 يوما، فهذا غير محسوب، وإنما ننظر لولد يعيش مثله، وهو من يغلب على الظن أنه يعيش وهو من أتم 6 أشهر. قال: إذا علق، نعم، فولدت لأقل من 6 أشهر. معنى ذلك أنها قد حملت به قبل 6 أشهر، قبل أن يتلفظ بالطلاق. فعندما قال لها: أنت طالق إن كنت حاملا، معنى ذلك أنها حامل، لأن أقل مدة الحمل باتفاق أهل العلم هي 6 أشهر، ولا يمكن أن يعيش ولد حملت به أمه أقل من 6 أشهر. طبعا عندما قلنا فولدت ولدا يعيش مثله، طبعا لا يلزم أن يكون حيا، قد يكون ميتا، ولكن ولدت ولدا يعيش مثله، يعني عمره يكون في الغالب أكثر من 6 أشهر. قال: طلقت منذ حلف، أي يحتسب التطليق من حين أنه تلفظ بالطلاق، من حين عقده لليمين، ولا يكون ذلك من بدء الحمل، ما يكون الطلاق من بدء الحمل، ولا يكون من الولادة، وإنما يكون الطلاق من حين التلفظ به. ولذلك فإن هذه المرحلة بين تلفظه بالطلاق وبين ولادتها هي مرحلة مشكوك فيها، أهي كانت طالق أم ليست بطالق، فإنها إن ولدت لأقل من 6 أشهر فإنها طالق، وإن ولدت لأكثر كما سيأتي بعد قليل فإنها قد تكون غير طالق. ولذلك يلزم عليه أن يمتنع منها خلال هذه الفترة كاملة ما يقربها. طيب، قبل أن ننتقل للصورة الثانية وهي صورة النفي، أريد أن أبين أن الرجل إذا علق طلاق امرأته بالحمل، إن كنت حاملا فأنت طالق، أن لها صورتين ذكر أو حالتين. الحالة الأولى التي ذكرها المصنف أنها إذا ولدت لأقل من 6 أشهر فإنها تطلق، فإن ولدت، هذه الصورة الثانية، فإن ولدت لستة أشهر فأكثر، فما الحكم فيها؟ نقول إنها إن ولدت لأكثر من 6 أشهر فإن لم يكن زوجها قد وطئها، وهو الواجب عليه، لم يطئها، فإنها حينئذ تطلق كذلك. والسبب لأنه حملت قبل أن يتلفظ باليمين وهو التعليق، فقطعا هو الحمل كان موجودا قبل ذلك. وإن كان قد وطئها مع أنه ممنوع من وطئها فنقول لا تطلق لوجود الشك والاشتباه، احتمال أن تكون قد حملت منه بسبب هذا الوطء، واحتمال أن حملها كان متقدما على لفظه، فحينئذ يعني نقول إنه محتمل. طبعا هذا الكلام ذكره الفقهاء إنما هو في حالة كما ذكرت، إذا في الزمان الأول حين لم تكن هناك آلات للكشف، أو لو أن امرأة في مكان لا توجد عنده آلات الكشف، الآن بالأشعة يستطيعون أن يحددوا عمر الجنين، وكذلك ببعض الأمور الأخرى التي يستطيعون أن يكتشفوا بها. الصورة الثانية هو تعليق الطلاق بالحمل بالنفي، وهذه التي قال عنها المصنف وإن قال، أي الزوج لزوجته، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. الفرق بين الصورة الأولى والثانية، الأولى في الإثبات والثانية في النفي، إن لم تكوني حاملا. يقول الشيخ حرم وطؤها قبل استبرائها. طبعا قوله حرم وطؤها قبل استبرائها الحقيقة أنه يشمل المسألتين، مسألة النفي ومسألة الإثبات معا، وليس خاصا بالصورة الثانية فقط، بل هو شامل لهما معا. قال حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن. طبعا أتى بها المصنف هنا لأن الثانية وهو التعليق بالنفي إنما يحرم الوطء لا مطلقا، وإنما يحرم الوطء لحين الاستبراء. ما معنى الصورة الثانية؟ إذا علق طلاقها على النفي فقال إن لم تكوني حامل فأنت طالق، يجب عليه أن يستبرئها بحيضة، وهو إثبات أن المرء أنها ليست بحامل، ويعرف الاستبراء بحيضة واحدة، كم مر معنا في الخلع، حيضة واحدة نعرف أن المرأة ليست حاملا. فإذا استبرأها إذن بعد شهر واحد أو أقل ربما يجزم بأنها ليست ماذا؟ حاملا. فإن كانت ليست حاملا ينبني على ذلك أنها لم يقع طلاقها، فذلك لا يمتنع منها مطلقا، وإنما يمتنع حتى استبرائها. قال حرم وطؤها، هذه في الصورتين، قبل استبرائها متعلق بالصورة الثانية وهي النفي، قبل استبرائها بحيضة في البائن. بحيضة في البائن، قوله قبل استبرائها بحيضة لأن الاستبراء يكون بحيضة واحدة، فقد تكون الحيضة بعد التلفظ، يعني ابتداء الحيض بعد التلفظ بالطلاق، وقد يكون الحيض موافقا للتطليق، قد يكون موافق. يعني قال هذه الكلمة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فحاضت في نفس اللحظة، هذا يكون موافق، وقد يكون متقدم، أي ابتداء الحيضة قبلها فعلق الطلاق وهي حائض، ففي كل هذه الثلاث يكون استبراء قد تحقق. إذن تحصل الاستبراء بحيضة سابقة ابتداؤها، أو موجودة وقت التلفظ، أو تكون مستقبلة. طيب، إذن قول المصنف قبل استبرائها بحيضة. طيب، إن لم تستبرأ وإنما كانت حامل كم يستبرئها؟ لو أراد أن ينتظرها، هذا الرجل قال لامرأة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فطال 3 أشهر حتى بان حملها، فما حكمها؟ هي طلقت لأن بان الحمل، إذا استبان الحمل خلاص إذن بان أنها طلقت من حين التلفظ. واضح هذا المسألة؟ فقط أريد هي هذا هو الوضوح من الاستبراء، إذا لم تكن واضح من حملها وإذا بان حملها فإنها كذلك. طيب، قال قبل استبرائها بحيضة في البائن، أي التي تبين، يعني إذا كانت الطلقة هذه الأخيرة هي التي تبينها، وأما إذا لم تكن تبينها فإنه يجوز المرأة أن يطأ امرأته ولو كانت في عدتها. قال الشيخ وهي عكس الأولى في الأحكام. قوله وهي عكس الأولى في الأحكام أي في قضية إذا ولدت لأقل من 6 أشهر، فهناك قال إنها إذا ولدت لأقل من 6 أشهر بانت أو طلقت، هنا نقول إذا ولدت لأقل من 6 أشهر لم تطلق لأنها حامل، فإن ولدت لأكثر من 6 أشهر فإنها حينئذ تطلق، وهذا معنى قوله إنها عكس الأولى في الأحكام. بدأ المصنف بذكر تعليق الطلاق على الحمل، قال وإن علق، أي سورة ثالثة، قال وإن علق طلقة، يعني قال أنت طالق إن كنت حاملا بذكر، خصه بالذكورة، وأنت طالق في نفس اللفظ قال وأنت طالق طلقتين بأنثى، أي إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، فما الحكم؟ هناك حكم واضح جدا لم يتكلم عنه المصنف، أنها إذا ولدت، طبعا الصورة الأولى قبل ذلك، إذا لم يثبت أنها حامل فلا يقع الطلاق، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا ولدت ذكرا واحدا تطلق طلقة واحدة، وإن ولدت أنثى واحدة تطلق طلقتين، وهذه واضحة لم يتكلم عنها المصنف، هذه الصور الثلاث لم يتكلم عنها المصنف لأن الأولى تقدمت والثانية والثالثة واضحة. لكن انظر الصورة التي قالها المصنف، قال فولدتهما، يعني ولدت توأمين ذكرا وأنثى، قال طلقت 3، طلقت 3 أي طلقت 3 طلقات، لأنه قال إن ولدت ذكرا فطلقة وأنثى بطلقتين فيكون المجموع كم؟ فولدت ذكرا وأنثى فتطلق ماذا؟ 3، وهو قال إن ولدت ذكرا وإن ولدت أنثى، فهو يدل على مطلق الجمع، فهو يدل على مطلق الجمع، ولدت ذكرا وإن ولدت أنثى، يجب أن يقول الواو. طيب، عندي هنا سؤال، لو أن رجلا قال لامرأته إن ولدت ذكرا فطلقة فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت بنتين أنثيين، فكم طلقة تطلق؟ كم؟ 3؟ لا 4 ولا لا؟ لماذا تطلق طلقتين؟ هي إنما تطلق طلقتين إذا قال لها أنت إن ولدت أنثى فأجاءت ببنتين فتطلق ثنتين فقط، لأن المقصود بالأنثى الجنس. طيب لو جاءت بولدين طلقة واحدة، طلقة واحدة، هذا هو المذهب المعتمد عند المتأخرين. وقال المنقح، إذا قلنا المنقح المقصود به القاضي علاء الدين المرداوي صاحب التنقيح، وقال المنقح يحتمل، فإذا ذكره في التنقيح فدل على أن الاحتمال قوي جدا، قال ويحتمل ألا يقع به شيء، لأنه قال ذكر واحد وهي ولدت 2 ولم تلد ذكرا واحدا، وهذه يعني الخلاف بين الأمرين راجع لدلالة اللغة، فإن قوله ذكرا هل المقصود به الجنس أم مقصود به المفرد؟ فيحتمل أن يكون مقصود به الجنس فيطلق بولادة ذكرين طلقة واحدة، ويحتمل أن يقصد به مفرد فيكون ولادة 2 لا يقع به شيء. وهذه كما ذكرت لكم أغلب مسائل التعليق مبنية على دلائل اللغة ومعانيها، فتنشط الذهن وتعلم المرء بدلائل اللغة. يقول الشيخ وإن كان مكانه، يعني مكان في نفس الحال، فقال إن كان حملك أو ما في بطنك ذكر فواحدة، شوف قال أو، يعني إن قال إن كان حملك ذكر فواحدة وإن كان حملك أنثى فثنتين، إن كان أو قال أو ما في بطنك، فجعله لاختلاف الأحوال، فإن جاءت بولد فطلقة وإن جاءت بأنثى فطلقتين، فإن جاءت بولد وأنثى لم تطلق شيء، لأنه ليس الذي في بطنها ذكر وليس أنثى، وإنما هو ذكر وأنثى معا، واللفظ الذي تلفظ به معلق الطلاق لا يقتضي وقوع الطلاق به. واضحة جدا وليس فيها أي إشكال. يعني إذا قال لها إن كان ما في بطنك ذكر فطلقه وإن كان أنثى فطلقتين، فأتت بولد وبنت فهي ثلاث طلقات. فإن قال إن كان ما في بطنك ذكر أو يعني إن كنت حاملا، وهذا إن كان حملك، إن كان حملك كذا أو أنثى فهو طلقتين، فإنه حينئذ لا يقع شيء، لأنه الصيغة الثانية تقتضي الحصر، والحصر إنما هو خاص بذكر أو بأنثى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل، بدأ في فصل بذكر التعليق على الولادة، فقال إذا طلق طلقة على الولادة بذكر، يعني قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة واحدة وطلقتين بأنثى، وإن ولدت أنثى فطلقتين فأنت طالق طلقتين، إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وأنثى فأنت يعني مطلقة طلقتين. قال فولدت ذكرا ثم أنثى، ليس معا، الصورة الأولى كان ولدا معا، هنا ولدت الأول ثم الثاني ثم الثاني. قال حيا أو ميتا طلقت بالأول، هنا الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها أن الصورة الأولى معلق الطلاق على الحمل، وهنا معلق على الولادة، وبناء على ذلك فإن الطلاق في الصورة الأولى في الفصل الذي قبله يقع من حين التعليق، وأما هذه الصورة فإنه إنما يقع الطلاق من حين الولادة، من حين الولادة. إذن فهذا من باب التعليق على الولادة، وذاك من باب التعليق على الحمل، فيختلف في الصيغة ويختلف في وقت وقوع الطلاق إن وقع. هذا واحد. الأمر الثاني أن قوله في هذا الحكم يختلف، لأن أحد الولدين يولد بعد الثاني، فقال فولدت ذكرا ثم أنثى. وقبل أن نذكر هذا الشيء لنعلم أن من علق على الحمل أو على الولادة فإنه يقع الطلاق على ولادة ما استبان به الخلقة. فلو قال رجل لامرأته إن ولدت فأنت طالق وسكت، قبل أن نذكر الصورة ذكرها المصنف، كل من قال لامرأته أنت طالق إن ولدت، فالمقصود إذا ولدت ما استبانت به الخلقة، خلقة الآدمي، وخلقة الآدمي تستبين من 40 إلى 80، لا يمكن أن يستبين قبلها، وإن خفي حاله فقطعا قد استبان بعد 80 أو عند 80، لحديث ابن مسعود واختلاف الروايات فيه وتقدم معنا في باب الحيض، فتستبين الخلقة بذلك. وهذه الاستبان الخلقة هي التي يثبت بها أن الدم الذي يخرج من المرأة دم نفاس، وهو الذي تكون به المرأة أم ولد، لأنه حكم الجنين الكامل. وأما قبل ذلك فإنه لا يسمى ولادة وإنما يسمى سقطا. يقول الشيخ ثم ولدت حيا أو ميتا، لا نفرق بين الحي والميت، لكن إن ولدت ذكرا ثم أنثى فإنها تطلق بولادة الذكر طلقة واحدة، فإن جاءت الأنثى فإنه لا يقع بها طلاق فتطلق طلقة واحدة، وهذا معنى قوله طلقت بالأول طلقة واحدة وبانت بالثاني، أي بينونة الصغرى لانتهاء عدتها، لأن المرأة تنتهي عدتها بالولادة، فانتهت عدتها بالولادة فطلقت ثم وبانت في نفس اللحظة، وبانت في نفس اللحظة. قال ولم تطلق به، أي ولم تطلق بالطلاق الثاني، لأن وقت الطلاق الثاني وهو ولادة الأنثى لم تكن محلا للطلاق، وقد انقضت عدتها، المرأة تنقضي عدتها إذا كانت حاملا بوضع الولد. قال فإن أشكل كيفية وضعهما، لم يعرف هل الأول الولد أم البنت، فتقع واحدة فقط لأنها المتيقنة، لأن لو تقدمت البنت لوقعت طلقتين. قال فواحدة، أي فتقع واحدة، وما زاد من تلفظه ملغي لأنه مشكوك فيه، والواحدة متيقن بها، فهو إما واحدة أو ثنتين فتيقن الواحدة. بدأ المصنف بعده بفصل دقيق جدا، وهو مسألة تعليق الطلاق بالطلاق، تعليق الطلاق بالطلاق. ولنعلم أن هذا الباب وكل أبواب التعليق فيها دقة، وهذا الباب بالخصوص قال عنه ابن عوض في حاشيته على الدليل: هذا فصل صعب، كذا يقول، فهو فصل صعب. ولذلك أنا أريد أنك يعني تركز معي في قضية كيف يكون تعليق الطلاق بالطلاق، لأنه يختلف من لفظ إلى لفظ آخر. مجمل الكلام فيه على سبيل الإيجاز أن تعليق الطلاق بالطلاق له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى تعليقه على إيقاعه، والصورة الثانية تعليقه على وقوعه، يعني تعليق الطلاق على إيقاع الطلاق، والصورة الثانية تعليق الطلاق على وقوع الطلاق. وفرق بين الثنتين. تعليق الطلاق على إيقاع الطلاق بمعنى أن يكون الطلاق موقعا فيه إيجاب، يعني أن يكون لفظ الطلاق فيه إيجاب، يعني أنه سيقع الطلاق، هذا إيقاع. ومثال ذلك إذا قال الرجل لزوجه مثلا: إذا طلقتك فأنت طالق. إذا طلقتك هذا إيقاع للطلاق، إذا طلقتك فأنت طالق، علق الطلاق الثاني الذي عجز الجملة على إيقاع الطلاق. وأما تعليق الطلاق على وقوع الطلاق فهو تعليق على حصوله ووجوده وقيامه، مثل أن يقول الرجل: إن وقع عليك الطلاق فأنت طالق. إذا وقع عليك الطلاق، أو إذا طلقت فأنت طالق، فيكون هنا إخبار، والأول فيه إيجاب، وهذا الفرق بين الوقوع والإيقاع. طيب، العموم نحاول نختصر من كلام المصنف. يقول الشيخ: إذا علقه على الطلاق، بدأ يتكلم على تعليق الإيقاع، إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، هذه الصورة الأولى. كيف علقه على الطلاق؟ قال: أنت إن طلقتك فأنت طالق. إن طلقتك على الإيقاع فأنت طالق، ثم مباشرة قال: إن قمت فأنت طالق. يعني رجل قال لامرأته: إن طلقتك فأنت طالق، وقال: إن قمت فأنت طالق. إذن أتى بجملتين كلاهما فيها تعليق، الأولى تعليق على الإيقاع، والثانية على القيام. فما الحكم في هذه المسألة؟ ذكر المصنف أنها تطلق طلقتين، تطلق طلقتين. لماذا؟ انظر معي، ابدأ بالجملة الثانية. إذا قامت وقعت الطلقة الأولى، والجملة الأولى تعليق على الإيقاع، فالرجل أوقع الطلقة فتقع بها طلقتها، هذه سهلة. انظر المسألة الثانية، قال: أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق. على القيام ثم الوقوع، ليس على الإيقاع، هذه وقوع. فقال الرجل لزوجه: أنت طالق إن قمت، وإن وقع عليك الطلاق فأنت طالق. تعليق على الصورة الثانية، على الوقوع، تعليق على الوقوع. فهذه تقع فيها طلقتان، لأن الأولى إن قمت فأنت طالق، فعند وجود القيام تطلق، ثم مع وجود الإيقاع لأنه سابق فتطلق طلقتين. طبعا تقع طلقتين إذا كانت رجعية، وأما إذا كانت يعني قد فاتتها طلقتان قبل فتطلق واحدة وتبين بها، وهذا واضح لا يحتاج تنبيه. انظر الصورة الثالثة، هي محل إشكال والاختلاف بينها مع الصورتين السابقتين. إن علقه على قيامها ثم على طلاقها، ثم على طلاقها إيقاع أو وقوع؟ إيقاع. شوف اللي قبلها وقوع، يعني صورة هذه المسألة قال: إن قمت فأنت طالق، وإن ثم قال يعني بعد ذلك: وإن طلقتك فأنت طالق. ما الفرق بين هذه الصورة الثانية والثالثة، أو الثالثة والثانية؟ الفرق أن كليهما في الجملة الأولى تعليق على القيام، ولكن الجملة الثانية هناك تعليق على الوقوع، وهنا تعليق على الإيقاع. فأنا أريدك أن تفرق، لذلك قال ابن عوض: من استطاع أن يفرق بين الإيقاع والوقوع عرف هذا الفصل، أن تفرق بين الوقوع والإيقاع. فالجملة الثالثة هذه تعليق على ماذا؟ الإيقاع وليس الوقوف. قال فقامت فواحدة، هنا لا تطلق إلا طلقة واحدة. لماذا؟ انظر، خلنا نتأمل في كلامه. يقول هذا الرجل إن قمت فأنت طالق، هيتوقع الطلقة، فيقع الطلاق بالتعليق، زين، بسبب القيام، عفوا بسبب القيام. وقوله إن طلقتك فأنت طالق، يقول هذا التعليق لا يقع به شيء، لأنه تعليق على الوقوع، وقوع الطلاق منه هو، وهي لم تطلق بسبب تطليقه، وإنما طلقت بسبب ماذا؟ أو طلقت بسبب القيام. فهنا هذا التعليق لا يقع. الثاني، التعليق الثاني أو الجملة الثانية لا يقع به طلاق، لأنه علقه على تطليقه هو، وهي لم تطلق بالتعليق، وإنما قامت طلقت بالقيام بسبب قيام. فلو جلست 20 سنة جالسة على الأرض لم تطلق هذه المرأة. إذن في الحقيقة أنه يقام يعلق يعني أو يكون الطلاق بسبب قيام، وهذا هو معنى هذه المسألة. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة سهلة جدا لأنها من تعليق الإيقاع أيضا. قال وإن قال كلما طلقتك، أو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. قال فوجد أي قال لها ذلك في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. فوجد الضمير عائد إلى وجود الطلاق منه لها، أي طلقها بعد ذلك. قال طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية 3. نأخذها الأولى ما هي والثانية ما هي. الأولى هي قوله كلما طلقتك فأنت طالق، كلما طلقتك فأنت طالق، فطلقها طلقة واحدة، تطلق بالطلقة الواحدة، ثم تطلق بقوله كلما طلقتك فأنت طالق، تطلق بها طلقة ثانية، لأن قوله كلما طلقتك مقصود به تلفظ، تقع بها طلقتين اثنتين. وأما قوله كلما، وهذه اللفظ الثاني، كلما وقع عليك الطلاق فأنت طالق، فإنه إذا طلقها لطلقة أولى وقعت عليها الطلقة الثانية بهذا التعليق، والثالثة تقع أيضا، لأن هنا التعليق الطلاق على الوقوع. وأما اللفظ الأولى فقوله كلما طلقت فهو تعليق على الإيقاع، إذن فقوله كلما طلقتك تعليق على الإيقاع، وقوله كلما وقع عليك الطلاق فإنه تعليق على الوقوع، فتقع في الأولى طلقتين وفي الثانية 3. طبعا هذا المقصود بها غير صورتين، الصورة الأولى فيما لو كان لم يبقى إلا طلقة واحدة فلا تقع عليها إلا طلقة، وهذا واضح في الذهن. والأمر الثاني إذا كانت غير مدخول بها، فإن المدخول بها لا يقع بها إلا طلقة، وتبين بالطلقة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أنا أعرف أن هذا الباب فيه بعض الصعوبة، ولكن بأمر الله عز وجل سينقضي بمشيئة الله اليوم، فاستحملوني. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بفصل مهم جدا، وهذا الفصل من أخطر الفصول وأدقها، وهو فصل الحلف بالطلاق أو تعليق الطلاق بالحلف به. انظر معي، الفقهاء يطلقون الحلف بالطلاق ويقصدون 5 صيغ، 5 صيغ يقصدون، 3 لا يقع بها الطلاق، وثنتان مشهور المذهب أنه يقع بهما الطلاق. الصورة الأولى إذا حلف بالله فقال والله لأطلقن، والله لأطلقن، وكان الحلف باب إنشاء المستقبل، فهذا باتفاق أهل العلم يقع به الطلاق باتفاق. الصيغة الثانية أن يأتي بصيغة لا تعليق فيها ولا قسم، وإنما نوى الحلف، فيقول أنت طالق وهو ناوي إن لم تفعلي ذلك، فنقول إن نيته لا أثر لها. الصورة الثالثة أن يقع بلفظ الجزاء المستقبل، بلفظ الجزاء المستقبل، كأن يقول إن فعلت كذا فسأطلقك. انظر، فسأطلقك هي تعليق وترتيب جزاء، ولكنه للمستقبل، للمستقبل. وهذه الصور الثلاث باتفاق، الأولى والثالثة لا يقع بهما الطلاق، والثانية يقع بها الطلاق. أنا لماذا أتيت بصور الحلف الخمس؟ لأنك عندما تسمع كلمة الحلف بالطلاق تشمل هذه الخمس جميعا عند بعضهم، ولكن غالبا يقصدون بها الصورتين الأخيرتين سأذكرها بعد قليل. الصيغة الثالثة الرابعة وهي المقصودة هنا، الرابعة والخامسة هما المقصودتان، الحلف بالطلاق بصيغة القسم. الحلف بالطلاق بصيغة القسم، وذلك بأن يقول الرجل لزوجته الطلاق يلزمني إن فعلت كذا، الطلاق يلزمني، فكأنه صيغة قسم إن فعلت كذا. ويدخل فيه أيضا لو لم يعلق شيئا، إذا قال الرجل علي الطلاق مثل ما يفعل الناس الآن، هل يسمون علي الطلاق؟ هذا حلف بالطلاق، علي الطلاق، بدل ما يقول الطلاق يلزمني علي الطلاق أن تقلط عندي في البيت، هذا يسمى ماذا؟ حلف بالطلاق بصيغة القسم. الصورة الأخيرة الحلف بالطلاق بصيغة الجزاء، بصيغة الجزاء، وهو التعليق المحض، إذا ما دخلت بيتي فامرأته طالق، إذا لم تدخل بيته يقول الرجل لآخر إن لم تدخل بيتي فامرأتي طالق، ما قال علي ألزم نفسه ولم يقل يلزمني، وإنما جعله صيغته تعليق محض. طيب هاتان الصورتان الأخيرتان طبعا بينهما خلاف في الشكل وبينهما خلاف في الحكم عند بعض أهل العلم، والخلاف بينهما في الشكل أن المقسم به مؤخر في صيغة القسم أو صيغة القسم، وكون مقدم بصيغة الجزاء، والأمر الثاني أن المثبت في الجزاء منفي في صيغة القسم، هذا من حيث الشكل. والمالكية يوقعون الطلاق بصيغة القسم بصيغة الجزاء دون صيغة القسم، فقط أنا أريد أن تعرف أن التفريق بين هاتين الصيغتين لأهل العلم فيه نظر. وهاتان الصيغتان هما الذي فيها الخلاف المشهور جدا عند الشيخ تقي الدين مع المذهب، وقد وافق فيها بعض المالكية بأنه يرى أن الطلاق لا يقع إذا كان حلفا، وسيمر بعد قليل كيف يكون حلف. طيب إذا عرفت الطلاق ما هو، وسنأتي بعد قليل إذا عرفت هذا الشيء سيأتي بعد قليل التمييز. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل، هذا تعليق الطلاق بالحلف بالطلاق، وهو تعليق الطلاق بالحلف بالطلاق. قال إذا قال الرجل لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، إذا حلفت بطلاقك، والمقصود بقوله إذا حلفت بطلاقك الصيغة السابقة، إما صيغة الجزاء أو الحلف بصيغة القسم أو بصيغة طبعا المضاف المستقبل لا يعتبر عندهم، والحلف بالله عز وجل لا يعتبر عندهم حلف، وإن المقصود بالحلف هنا الذي يقع إنما هو الحلف بصيغة الجزاء، صيغة الآخرتان بصيغة الجزاء وبصيغة القسم. ثم قال أنت طالق إن قمت، شف علق، هذه أي صيغة، صيغة الجزاء أم صيغة القسم؟ الصيغة الأخيرة اللي هي صيغة الجزاء، إن قمت، ما قال يلزمني الطلاق، قال طلقت في الحال، وكذلك إن قال لها إن دخلت الدار تطلق في الحال، وإن كان في النفي فقال الرجل لها إن لم تقومي فأنت طالق فلم تقم في الحال فإنها تطلق كذلك وهكذا. طيب انظر معي فقط هنا مسألة بسيطة جدا، التعليق هنا بقصد الحلف يفرقون بينه وبين التعليق المحض، التعليق الذي يسمونه حلف بالطلاق يفرقون بينه وبين التعليق المحض الذي ذكرناه قبل، بأن التعليق المحض إذا قصد به التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع فإنه سمى حلفا، وإن لم تكن مقترنة به أحد هذه النيات الأربع فهو تعليق محض. ماشي معي؟ المذهب يقولون لا فرق بين التعليق المحض وبين الحلف بالطلاق في الحكم، فالحكم فيهما سواء، وإنما ينظر له في غير الطلاق والعتاق، فنجعل ذاك تعليقا وهذا يمينا، لأن الطلاق والعتاق يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره. طيب، يقول الشيخ: لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه إن علقه بطلوع الشمس لا يقصد به التصديق ولا التكذيب ولا يقصد به الحث ولا المنع، وإنما يقصد به الشرط المحض، فكذلك كل شرط محض. قال: لأنه شرط لا حلف. إذن نستطيع أن نفرق بين التعليق المحض وبين الحلف بأن يقترن التعليق بأحد أمور أربعة: التصديق، التكذيب، الحث أو المنع، أو الحث أو المنع. يقول الشيخ: وإن حلفت، يعني قال الرجل: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال: إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى، يعني كرر الحلف بالطلاق طلقة واحدة ومرتين، وهو تعليقه بالكلام، فثنتان وثلاث فثلاث. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن قال: إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال لها: إن كلمتك فأنت طالق، أعادها مرة أخرى، فالجملة الثانية تكليم فتقع بها طلقة واحدة، وإن قال المرة كلمتين فتقع طلقتين، لأنها باعتبار كلمتين، يعني الجملة الأولى وقعت بها طلقة والجملة الثانية وقعت بها الطلقة التي بعدها، وهكذا. إذن قال: الطلقتان وقعت بماذا؟ واحدة بالتعليق الأول والثانية بالتعليق الثاني، وهو قوله: إن كلمتك فأنت طالق. طيب، نقف أو نستمر؟ كان الدرس ثقيل شوي، أستمر أو أقف؟ هو الدرس هذا وكل التعليق ثقيل، ننهيه اليوم كاملا، ما رأيكم؟ سم؟ أنت مصدع يا شيخ عبد الله؟ لا لا. ولا طيب؟ لا، باقي التعليق، أو نقف عند المشيئة إن شاء الله. انظر معي، بدأ المصنف يقول رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل هو في تعليق الطلاق بالكلام، يعني أن يطلقها قال: إن كلمتك فأنت طالق، وهي ناسبة أن تكون مناسبة مع السابقة. قال: وإذا قال: إن كلمتك فأنت طالق، سبق معنا أن كل كلام يقع بعد ذلك فإنه يقع به الطلاق، أليس كذلك؟ طيب، لكن لو قال لها: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، يعني فتحققي من كلامي. أول شيء انظروا معي، إن قال فتحققي وكان فاصل بينها وبين الكلام الأول فاصل، فلا إشكال في المذهب أنه يقع بها الطلاق. أنت طالق إن كلمتك، ثم سكت خمس دقائق أو دقيقتان، سكت دقيقتين، ثم قال: فتحققي، وإن كانت الفاء تفيد التعقيد، فإنه يقع بها الطلاق، لأنه وجد كلام مستثنى. لم يقصد المصنف ذلك، وإنما قصد الكلام المتصل، وهي الحالة الثانية: أنت طالق إن كلمتك فتحققي. فتحقق، هل هذه الجملة المتصلة بالتعليق تأخذ حكم الكلام السابق أم تأخذ حكم منفصلا؟ مشهور المذهب، وهو الذي مشى عليه المصنف ونص عليه الجماعة صراحة، ابن قايد في حاشيته على المنتهى، أنه وإن كان الكلام متصلا فإنه يقع به الطلاق، يقع به الطلاق، لأنها جملة منفصلة لا تعلق لها بالتعليق. فتحققي، فتحققي من كلامي، فتحققي من وقوع الطلاق، فتحققي من حالك، وهكذا، فهي جملة منفصلة ليست متعلقة به. وذكر بعض المتأخرين وهو الشويكي في التوضيح احتمالا أنه لا يقع به الطلاق، يقول: لا يحنث، بمعنى أنه لا يقع به الطلاق، ومثله اليمين، بأنه لا يقع به الطلاق ولا يحنث، لأن هناك قاعدة أن الكلام إذا اتصل كان كالجملة الواحدة، يكون كالجملة الواحدة، ولذلك نحن دائما نقول إن من شرط الاستثناء أن يكون متصلا، ومن شرط التعليق أن يكون متصلا، فدل على أنه لا بد أن يكون متصلا، وهذا الذي مال له الشويكي في التوضيح وقال هو الأظهر أنه لا يقع به الطلاق، فلا بد أن يكون هناك فاصل. إذن إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، تقع به الطلاق بلا إشكال المذهب إذا كان منفصلة بين الجملة الثانية والأولى بفاصل، وأما إذا كانت متصلة فمشهور المذهب أنه يقع، واختار الشويكي أنه لا يقع، والشويكي هو من طبقة شيوخ المصنف رحمه الله تعالى. قال أو قال تنحي، يعني قال لها أنت طالق تنحي، أو يقول وخري عن وجهي، أو يقول مري أو روحي وخري كذا، يقول تنحي، فيكون من باب الزجر لها ليس من باب إنشاء جملة أخرى. انتبه، لو قال لها من باب الزجر تنحي أو اسكتي أو روحي أو أبعدي عن وجهي وهكذا، قال طلقت أيضا، لأنه كلام منفصل عن الكلام الأول، كلام منفصل. طبعا يقول ما لم ينوي غير ذلك، يعني كان ينوي به اتصال الكلام، فأن يقول أنت طالق فتنحي، فتكون من الكنايات باب التوضيح، من قصده فتنحي يعني إلحاقها بالطلاق، وهذه مسألة دقيقة جدا مقل من يعني ينظر لها. قال وإن بدأت بالكلام، نعم، وإن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، رجل قال لامرأته إن كلمتك إن كلمتت فأنت طالق، إن بدأتك بالكلام، فقالت هي إن بدأتك به فعبدي حر. قال انحلت يمينه هو فلا يقع به الطلاق، لأنها بدأته هي، هي تكلمت قبله وإن كان كلامها تعليقا. قال ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر، ما لم يقصد قصده أنه سيكلمها بكرة أو في غير هذا المجلس الذي نحن فيه. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل، بدأ يتكلم المصنف عن تعليق الطلاق على إذن المرأة أو غيرها، فقال الشيخ إن قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، إن خرجت بغير إذني، أو قال لها أنت طالق إن خرجت إلا بإذني، وهذه هي الجملة الثانية ذكرها المصنف، أو إلا بإذني، معنى ذلك يعني قال لها أنت طالق إن خرجت مطلقا إلا، واستثنى إلا بإذني فلا تطلقي، أو قال لها أنت طالق إن خرجت حتى، وهي انتهاء الغاية، حتى آذن لك. هذه ثلاث صيغ حكمها واحد في الجميع، وهو تعليق الطلاق على فعل إلا أن يأذن فيه هو. والصيغة الرابعة ذكر المصنف لكنها حكم منفصل، قال أو أنت طالق إن خرجت إلى غير الحمام، بعض الناس يقول أنت طالق إن خرجت لغير بيت أمك، لغير بيت أمك أنت طالق، إلا ذاك البيت مسموح. طيب قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، طبعا لماذا استثنى الحمام؟ طبعا نقصد بالحمام كما مر معنا كثيرا محل المستحم لا قضاء الحاجة، وغالب النساء يحتاجن الاستحمام بعد حيضها وبعد كي تتنظف، ولأن البيوت قديمة صعب الاستحمام فيها، وإنما تغتسل غسلا، وأما الاستحمام فيكون فيه ماء حميم حار فيزيل، ومعلوم أن الماء الحميم يزيل الوسخ والدرن والروائح. فاستثنى الرجل هذا صاحبنا الحمام لماذا؟ لمصلحته هو، لكي تغتسل بعد حيض أو تغتسل لنظافة، فلذلك ذكر هذا الاستثناء صاحبنا الذي هو في الكتاب وليس يعني الذي نعرفه. يقول الشيخ فخرجت مرة بإذنه، يعني قال الرجل لامرأته إن خرجت بغير إذني في الصور الثلاث، فخرجت مرة واحدة بإذنه، ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه، ثم خرجت مرة ثانية، خرجت ثم رجعت ثم خرجت مرة أخرى، فإنه حينئذ يقولون تطلق. لماذا طلقت؟ قالوا لأن قول الرجل لزوجه إن خرجت بغير إذني، لأن قوله خرجت بغير إذني كلمة خرجت نكرة في سياق الشرط، خرجت فأنت في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم الواحد وأكثر، فنحملها على الأقل، فنحملها على الأقل، فيكون على ذلك تطلق إن خرجت مرة أخرى، فيكون عام في كل خروج، فإن خرجت أكثر من مرة فلا يكون كذلك. طيب طبعا كلمة إن خرجت أكثر، خرجت أكثر من مرة، طبعا هم بعض الفقهاء يقول، وهذا رأي صاحب الإنصاف، المذهب سواء قال إن خرج إن أذنت لك مرة أو قال أذنت لك، فإنه في الحكم في الحالتين سواء، إلا أن يقول أذنت لك مطلقة. لكن ذكر في الإنصاف أنه إن أطلق إن أطلق ونوى الإذن العام فإنها لا تطلق. قال وهو قوي، وهذا خلاف ما شاع عليه المتأخرون. هذه المسألة أريد أن نقف عندها، وهو قوله أو المسألة بحنا. قال أو أذن لها ولم تعلم، يعني رجل قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم قال أذنت لها وهي لم تعلم فخرجت، قالوا تطلق في هذه الحال، مع أننا قلنا إنه يعذر بالجهل. لماذا هنا تتعلق به؟ نقول إن لهم ثلاث مسالك لماذا تطلق المرأة وهي لم تعلم بالإذن مع وجود الإذن. وضحت صورة المسألة؟ أنا أعرف الآن أغلب الشباب ليس معي، أعيد هذه المسألة نركز معي في العلة فيها، لأن هناك ثلاث علل اختلف كبار علماء الحنابلة في تعليل هذا الحكم. صورتنا ما هي؟ إذا قال رجل لامرأته إن خرجت بغير إذني فأنت الطالق، ذكرنا الصورة الأولى، خرجت ثم خرجت مرة ثم رجعت، وقلت لكم أن صاحب الإنصاف يفرق بين النية بلا إشكال إذا أذن لها مرة واحدة، انتهينا من الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها ولم تعلم هي وخرجت، خرجت من غير أن تعلم بإذنه مع وجود الإذن، فهل تطلق أم لا؟ المذهب يقول تطلق وهو المشهور. لماذا تطلق؟ فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول نبدأ بآخرهم زمانا، وهو ابن اللحام، فإن ابن اللحام في القواعد قال إن هذا مبني على ظن المكلف، لأن المحلوف عليه وجد، وما هو المحلوف عليه؟ خروجها وخروجها على وجه المشاقة، فإنه منعها أن تخرج مخالفة له ومشاقة له ومخالفة لأمره، فخرجت على وجه المشاقة، والعبرة بظن الشخص لا بالحقيقة، وهذا الذي ظن المكلف لا بالحقيقة، وهذا الذي خرجها عليه ابن اللحام في القواعد. شيخه، ومن شيخه؟ إذا قال شيخي ابن اللحام معروف، من شيخه؟ أحسنت، شيخه ابن رجب. شيخه ابن رجب في القواعد الفقهية، ابن اللحام سمى قواعده بالقواعد الأصولية، وشيخه ابن رجب سمى قواعده بالقواعد الفقهية. شيخه خرجها على قاعدة أصولية، وهو أن الإباحة بعد الحظر، أن الإذن إباحة بعد الحظر، والإباحة بعد الحظر لا يثبت بدون علم، أن الإباحة بعد الحظر لا يثبت بدون علم. الوجه الثالث بالتخريج ما ذكره الشيخ تقي الدين، وهو شيخ ابن رجب في المسودة، فقد ذكر في المسودة أن هذه مندرجة تحت قاعدة العلم بالناسخ، فقال إن العلم بالناسخ لا يسقط وجوب الحكم الأول أو النهي فيه. قال والذي تقرر عند القاضي وغيره أن هذا الحكم يشمل الحكم المبتدأ كذلك، وذكر هذه المسألة منها. إذن هناك ثلاث علل ومعاني يبنى عليها هذا المسألة، وليست متعلقة بالعذر بالجهل الذي ذكرناها قبل قليل، واستأتي العذر بالجهل في التعليق بالمشيئة وما بعدها. يقول أو خرجت تريد الحمام وغيره، هذا متعلق فقط في الجملة الأخيرة، إذا خرجت تريد الحمام وغيره، قال لا تخرج إلا لبيت أمك، فخرجت لبيت أمها وغيره، فإنها تطلق لأن الإذن معلق به دون ما عداه. قال أو عدلت منه إلى غيره، خرجت من الحمام إلى غيره فتطلق في الكل. قال لا إن أذن فيه كل ما شاءت، يعني إن قال أذنت له كل ما شئت لأنه علقه بمشيئتها فلا تطلق. أو قال إلا بإذن زيد، يعني لو قال رجل امرأتي أنت طالق إن خرجت إلا أن يأذن زيد، فمات زيد، نقول إذا مات زيد فات المحل، وإذا فات المحل أصبح تعليقا على مستحيل، وعندنا قاعدة ذكرناها في الدرس قبل الماضي أن التعليق على المستحيل لا يقع به الطلاق، فحينئذ لا يقع الطلاق لأنه علق طلاقها على مستحيل. نستمر أو نقف؟ نستمر. وفيت شيء؟ لا أنا ما عندي إشكال، أنا أريد أنا أستمر. أنتم استمر شيء تقييد الدرس، أنا أدري لكن أنا ودي، لأن أريد لا أخفيكم، أنا أريد أن أنهي هذا الباب لأنه كله تقييد، فننهي في يوم واحد، ولو أن نقف على الأقل على بعضه في التأويل، نقف على التأويل. لا طويل هذا، لا التعليق على المشيئة طويل، مسائله دقيقة. إذا لعلنا نقف، صلى الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على